هبطل جناني مش مهم عمري ما هبطل جناني عمري ما هبطل جناني عمري ما هبطل جناني مش مهم هنا عيد مليون زكام هنا عيد مليون زكام هنا عيد مليون زكام مش مهم وين عيد مليون زكام هنا عيد مليون زكام هنا عيد مليون زكام مش مهم مش مهم